وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكلما أتت عاصفة الصحراء واشتد الحر والحرارة لابد أن نذكر أناسا من السابقين الأولين الذين لم يمنعهم حر ولا حرارة عن طاعة الله، عن الصيام، عن الصلاة، عن الجهاد في سبيل الله. إنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. وصدق ربنا تبارك وتعالى الذي قال: لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. إنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام الذين ما ردهم راد ولا صدهم صاد عن الصلاة، عن الصيام، عن الجهاد مع ارتفاع درجات الحرارة. وما أدراكم ما حر الحجاز؟ فحرنا صفر على الشمال وعن الشمال بالنسبة إلى حرهم ودرجات حرارتهم، ومع ذلك ما تباطؤوا وما توالوا عن عبادة الله في كل وقت وفي كل حين. روى الإمامان الشيخان البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فما يستطيع الواحد منا أن يسجد على الأرض من شدة الحر فنسجد على ثيابنا. يضع أحدهم ثوبه ليسجد عليه. كانت الأرضية في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من التراب، وأول من وضع فيها الحصى الفاروق عمر رضي الله عنه. فكانوا في شدة الحر لا يستطيع الواحد منهم أن يضع جبهته على الأرض، فالأرض تطلق نارا فيسجدون على أكمامهم وعلى ثيابهم. هكذا كانت صلاتهم. لم يكونوا يعرفون هذا السجاد، فقد امتن الله تبارك وتعالى علينا بنعم عظيمة في مساجدنا. روى الإمام أحمد من حديث الزبير لما نزل قوله تعالى: لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الزبير: يا رسول الله، الأسودان الماء والتمر سنسأل عن هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون إذا كان النعيم الذي نزلت فيه الآية هو الماء والتمر، فكيف بهذه النعم العظيمة التي نغوص فيها وتغمرنا من منبة شعرنا إلى رخص قدمينا، وفي كل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم، تضغط على زر واحد يأتيك هواء بارد، تضغط على زر آخر يأتيك ماء بارد، نسجد على سجاد في هواء لطيف، هذا نعيم سنسأل عنه يوم القيامة، ومع ذلك قل الساجدون إلا من رحم ربي تبارك وتعالى. ولتسألن يومئذ عن النعيم، ما منعهم ذلك عن السجود لله تبارك وتعالى، فكانوا خير من صام وقام وجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. روى الإمامان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وفي رواية فأبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أعاذنا الله وإياكم من جهنم ومن فيحها. فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، النار تشكو نفسها إلى ربها، قالت: أكل بعضي بعضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأذن الله لها في نفسين. قال: فأشد ما تجدون من حر الصيف فهذا نفس من جهنم، أعاذنا الله وإياكم من النار. ومن تعوذ من النار ثلاثا قالت النار: اللهم أعذه مني، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار، اللهم أعذنا من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأشد ما تجدون من برد الشتاء فهذا نفس من جهنم. إذا قال العلماء: النار دركات، كما أن الجنة درجات، فمن دركات النار دركة وطبقة هي الزمهرير وهي البرد الشديد، فأذن الله لها في نفسين. هذا إن دل إنما يدل على قدرة الواحد الملك المليك ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. عود إلى الصحب الكرام الذين كانوا خير من صام وقام في حول الصيف والأرض تقذف نارا، هكذا عاشوا عبادا لله تبارك وتعالى. وفي الصحيح من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حر شديد، وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، وما يستطيع الواحد منا أن يضع يده على دماغه من شدة الحر، الأدمغة تغلي من شدة الحر. ثم يقول: وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. لذا فلقد فضح الله المنافقين الذين تواطؤوا وتوالوا عن الجهاد في الحر وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. إن العبد المسلم عبد لله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء، في الصيف وفي الشتاء، لا يعرف ولا يمنع عن طاعة الله بمانع إلا إذا حبسه العذر. هكذا الإسلام والاستسلام لله تبارك وتعالى، أن تختبر بحر شديد فتصبر على طاعة الله أن تصبر ببرد شديد فتصبر على طاعة الله. لذا فلقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مكفرات الذنوب الوضوء في شدة المكاره، أي مع شدة برد الماء تتوضأ وتصبر الوضوء. هكذا يكون العبد عبدا لله تبارك وتعالى. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، لذا استحقوا بجدارة أن تذكروا، أن تذكر شيمهم وسماتهم في آيات تتلى في المحاريب من وقت أن نزل يقرأ إلى الساعة، إلى قيام الساعة. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. فقد زكاهم الله تبارك وتعالى في غير ما آية من كتابه، كما قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي نورا في وجوههم من أثر السجود. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغفر فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هكذا زكاهم الله في جهادهم، في صلاتهم، في سبقهم وفي سباقهم أمامهم، وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. لهم أناس بذلوا وقدموا كل شيء، لسان حالهم يقول: إنني أعطيت ما استبقيت شيئا. بذلوا لله تبارك وتعالى في أرض وفي جو كانت الحرارة فيه لا يعلم بها إلا رب الناس، ملك الناس، إله الناس. يسجدون على أرض تقذف نارا، ومع ذلك سجدوا وخضعت الجباه لله تبارك وتعالى. علينا عباد الله أن نشكر نعم الله علينا. فالعبد إذا ما شكر نعمة الله فهذا يكون ثوابه عظيم عند ربه، ولا يسأل عن نعم الله إذا ما أدى شكرها، وإنما يسأل عنها من لم يؤد شكرها. ومن شكر نعم الله تبارك وتعالى أن نسلطها وأن نسخرها في طاعة الله، أن نغتنم هذه النعم في مساجدنا بطاعة الله تبارك وتعالى، أن نكون أحرص الناس على الصدق والسباق إلى الجمع والجماعات. فهذا من شكر نعم النعم الله تبارك وتعالى، أن نكون أسبق الناس إلى الصدق وإلى المبادرة إلى الصلاة في بيوتهم. أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، جعل الله من علامات الإيمان تعمير المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. تأمل أخي في بدء الآية وفي ختام الآية إنما يعمر مساجد الله، ثم قال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، إلى الذين يبحثون عن الهداية. ليست فقط بالدعاء، الهداية رزق تحتاج إلى سعي، كما أن المال رزق يحتاج إلى سعي. فالهداية لن تأتيك على طبق من ذهب، وإنما لابد لها من سعي. ذكر الله آية بدأ فيها بتعمير المساجد ثم ختمها فقال فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. من هنا ضربة الهداية، من هنا ضربة البداية في بيوت تحمرها رزق عظيم للقلوب والجوارح. من أراد الهداية حقا فليبدأ أولا بالدعاء، ثم ليكن حريصا على الجمع والجماعات. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا ربنا فيما أعطيت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا بيتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا ولنا فيها منفعة إلا سترتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم من علينا بطول الأجل وستر الزلل وحسن العمل. اللهم اهدنا إلى خير الأخلاق والأرزاق، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وضعف الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ألحقنا بمحمد وصحبه الكرام في جنة الفردوس من غير حساب ولا سابقة عذاب، ورد وجوهنا بالنظر إلى وجهك الكريم، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.